بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولأبينا والحاضرين ولجميع المسلمين. قال عنترة بن شداد: يدعون عنتر والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم، ما زلت أرميهم بغرة وجهه ولبانه حتى تسربل بالدم. قوله ما زلت أرميهم ما زلت أرميهم، هو كان يرميهم لكن يقول ما زلت لأنه في القتال أو في الحرب، ما زلت أرميهم أي الأعداء بغرة وجهه. بغرة وجهه، الغرة في الفرس هو البياض الذي أو هي البياض الذي يكون على جبهته مثلا، وقد تكون الغرة على المفاصل لكن المراد به هنا ما في الجبهة، ولعل فرسه كان هكذا ذا غرة. ويقصد بأرميهم بوجهي لأنه يتقدم إليهم، ما زلت أرميهم بغرة وجهه. نعم، شوف رواية بثغرة نحره، الثغرة أي ثغرة النحر هي النقرة، محل اللبة من الصدر يقال له النقرة، وهو اللبب الذي تقدم، يعني معناه يرميهم بصدر ووجه هذا الفرس، يتقدم هكذا. نعم، قال ما زلت أرميهم بغرة وجهه ولبانه. شوف ولبانه، جاء اللبان، ولبانه، اللبان هو الصدر موضع اللبب، هو الصدر عموما هذا اللبان. بغرة أو بغرة وجهه ولبانه، بوجهه وصدره. نعم، اللبب، اللبب هو هذا النقرة، هذه أي النقرة كذا أو محل إيش، النحر، النحر من الإبل يقال له اللبب. نعم، هذا ما هو الناتع، لا لا ليش ذاك، هذا تحت أسفل كذا، ها الذي فيه ينحر الإبل منه عادة، هذا هو اللبب، كان وسط، وهذا يكون مع الصدر. نعم، قال حتى تسربل بالدم، حتى تسربل بالدم، حتى تسربل هذا الفرس أي تلبس بالدم، تلبس أي لبس، لبس الدم، لأن السربال هو القميص في لغة العرب. حتى تسربل بالدم، حتى صار أو تلبس أو لبس أو لبس بالدم أو لبس الدم، يعني الدم غطاه فصار كاللباس له، تفهم هذا المراد، السربال القميص في لغة العرب. نعم، قال ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها، قيل الفوارس ويك عنتر أقدمي. ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها، شفى نفسي أي برأها، برأها مما فيها من حزن، أو لأن أصل الشفاء يكون، الشفاء يكون للمرض، إذا وما يشبه المرض من حزن وما أشبه ذلك قد ينزل منزلة المرض فيشفى. ولقد شفى نفسي أي أذهب عن نفسي ما فيها من حزن، هذا المراد. ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها، فهذا فيه أسلوب الزواج، المعنيان متقاربان، أبرأ نفسي وأبرأ أبرأ نفسي أو شفى نفسي وأبرأ سقمها، وأبرأ هذا من البرء أي عالج وأذهب عن نفسي ما فيها، وعالج وأذهب سقم نفسي أي مرض نفسي، السقم والسقم بمعنى الواحد كالعرب والعرب، وهناك كلمات على هذا النمط، وأبرى سقمها أو سقمها فور، المعنى واحد. نعم، والسقم أو السقم هو المرض. قيل الفوارس، هذا الذي أبرى سقمه، قيل الفوارس أي قول الفوارس، فالقيل بمعنى القول، أبرأ نفسي قيل الفوارس أي قول الفوارس، والفوارس مفارس وليركبوا الخيل أو يركبوا الخيل في الجهاد مثلا. قيل الفوارس ماذا قالوا؟ ويتعنتر أقدم. هذا المقول ويتعنتر أقدم. ويت هذه الدفوة في لغة العرب يستعملونها للتندم للتندم على شيء وقع من شخص أو هو نفسه وقع منه شيء مما ليس بجيد ويندم على فعله فيقول هذا لينتبه أو يقوله لغيره لينبهه على ما صدر منه ليس بجيد. هذا معناه. وهو عند النحاة اسم فعل أمر يفسرونه بأعجب مثلا. ووي في الأصل هي هذه الكلمة هي اسم فعل الأمر رأيت. وورد في التنزيل بمعنى ألم ترى أو أما ترى كما في قوله جل شأنه ويك أنه لا يفلح الكافرون. أما ترى أو ألم ترى أنه لا يفلح الكافرون. فهو كلمة تندم كما يقول الخليل ونقله هذا الكلام عنه تلميذ سيبويه في الكتاب. وبين تفسير هذا الخليل للكلمة وبين ما جاء في التنزيل مشاركة في المعنى. فهم يقولون أنه حتى يكون اسم فعل اسم فعل أي اسم فعل مضارع فيفسرونه بأعجب أعجبه رأيت. ووي فقط هو الأصل منفصل عن الكاف وقد يتصل بالكاف كما هنا للخطاب مثلا ويك. فالكاف هنا تعتبر حرفا للخطاب ويك عنتر ايش اقدمي اقدمي اقدمي بمعنى تقدم اقدمي نعم. قال وزور من وقع القنا هذا الاقدام ضد الاحجاب نعم. وزور من وقع القنا بلبانه وزور اي فرسي ازور معنى زور معناه في المتن اللغتي مال ازور مال ازور ايش من وقع القنا بلبانه اي من اصابه القنا والقنا جمع اسم جنس جميل قناه وهي الرماح يقصد بالرماح. وان كان اصله في لغه العرب القناه يقال للعود الذي في جوفه الذي هو مجوف وهكذا له كعوب وهكذا وما اشبه ذلك ولكنهم يطلقونه ان يستعملونه بمعنى الرمح فيقصد به من وقع الرماح من وقع الرماح اي اصابه الرماح اصابه الرماح نعم. قال وزور من وقع القنا بلبانه بلبانه بلبان بصدره القنا وقعت عليه على هذا الفرس بكثره حتى زور تأتي الرماح من الأعداء إليه فزور من وقع القنا بلباني أي بصدره نعم. قال وشكى إلي بعبرة وتحمحمي وشكى إلي الشكو أو الشكاية أو الشكوى الشكوى والشكاية هي التظلم وإظهار سوء فعل وقع بالإنسان وقع بك شيء ليس بجيد تتظلم أي تطلب رفعه ولا بد من إيش من شخص أو محل أو ما شابه ذلك تشكوها تأتي بهذه الشكوى إلى هذا المحل إنسان أو غيره ما شابه ذلك فشكى لذلك شوف قال فشكى أي الفرس شكى إليه هو إلى صاحبه وهو عنترة فشكى إليه إيش بعبرة وتحمحم لا بد من شكوى إلى ذي مروءة نعم لا بد من شكوى إلى ذي مروءة نعم نعم إذا كان هكذا تنتفع من شكواك رأيت يشكيك نعم يشكيك أي يزيد شكواك نعم فشكى إلي بعبرة شكى إلي بعبرة الآن الفرس الآن لما شكى ماذا يريد من شكوى الفرس لأن الفرس وقعت هذه الرماح عليه من الأعداء، وهذا ألم يؤلمه. إذن فيشكو سوء ما وقع به إلى صاحبه، كان الفرس يقول لعنترة انظر ماذا أصابني من هذه الرماح تؤلمني. فشكى إليه بأي شيء يشكو، يشكو بعبرة، والعبرة هي الدمعة. هذا تفسير للعبرة، وهذا المشهور فيه، وبعضهم فسروا معنى آخر لكن هذا الأظهر الآن. أو يقال هل الفرس عبر نزل من عينيه عبرة أو لم ينزل؟ ها ما ندري هذا، لكن العبرة الدمعة، والدمعة في لغة العربي إنما تسيل على الخدين من العين لوجود حزن أو شيء في الداخل يؤدي إلى سيلان الدمعة. يتفكر ما ذكر، أو إذا ضرب أو ما شبه ذلك ويشعر بالألم، فإذا بالدمع يؤذي. إذن فهذا الإش هذا الفرس شعر بالألم، فشكى إلي بعبرة وتحمحمي. تحمهم هو صوت الفرس أو غيره من الحيوانات، إذا طلب العلف. تحمحم يقول الصوت كذا ما أدري يعرفونه. إذا طلب العلف أو إذا رأى صاحبه الذي ألفه بعد غيابه كذا واستأنف به، هذا صاحب يأتي يتحمحم، كان يحب هذا. فشكى إلي بعبرة وتحمحمي. نعم هذا معنى تحمحم. قال لو كان يدري ما المحاورة اشتكى. نعم لو كان يدري ما المحاورة اشتكى، أي لو كان هو تقدم الشكوى، لكن يقول اشتكى أيضا، يقول لو كان يدري أي هذا الفرس ما المحاورة اشتكى. والمحاورة في لغة العربي هي المجاوبة في أخذ الكلام أو في إلقاء الكلام إلى صاحب لك، وهو يجيبك فتجيبه فيحصل بينكما تبادل الكلام، هذه المحاورة. وقال له صاحبه وهو محاوره، فوزن فاعل يدل على وجود الطرفين، ليس فقط شخص واحد يحاور، الأصل فيه أن يكون من طرفين. إذن فالمحاورة المجاوبة والمبادلة للحديث بين اثنين. لو كان يدري ما المحاورة اشتكى، أي لاشتكى اشتكاء حديث بالحديث ليس فقط بالعبرة والتحمحم، لحاور لتكلم مع هذا الإيش مع عنترة. نعم قال أو كان لو علم الكلام مكلمين. إذن فهذا يدل على ما سبقا كنا في اشتكاء، لأنه يكون اشتكاء بالكلام، وأما الشكوى الذي تقدم لا كلام فيه، لأنه أو لأنها بعبرة وتحمحم. لكن الاشتكاء هنا السياق يدل أنه يقصد بالكلام، ولذلك قال بعده وإيش ولو أو كان لو علم الكلام مكلمين، أو كان لو علم الكلام، أي لو علم الكلام المحادثة، لو علم الكلام أو كان مكلمي لو علم الكلام، أو كان مكلمي بصوت يفهم ليس بتحمحم، بصوت يفهم أو بلغة العربية، لو كان يعرف الكلام لكان لكلمني لشدة ما أصابه من الألم من وقع الرماح. إذا كان الفرس يتألم إلى هذه الدرجة في مثل هذا الحرب، مثل هذه الحرب، فما بالك بالإنسان. نعم الشيخ العجوز في رواية ولا كان لو علم، الأرجح في رواية وإيش ولا كان، قال لو كان يدري ما المحاورة اشتكى ثم أو كان، وفي رواية ولا كان ولا كان إيش ولا كان لو علم. نعم ولكان مكلمي لو علم الكلام. رواية صحيحة لكن لعل هذا ليس فيه، لعل هذا أوضح. بالله نعم الذي عندك أوضح. نعم التركيبان صحيحة. نعم قال والخيل تقتحم الخضار عوابسا من بين شيظمة وأجرد شيظاني. وإيش أجرد والخيل بداية البيت والخيل تقتحم الخبار عوابسا. والخيل تقتحم الخبار عوابسا. الخيل هذا اسم جمع يقال هكذا. والخيل الذي قال والخيل تقتحم أي تدخل بشدة. الاقتحام هنا هو الدخول في محل ناصل للدخول، لا بد من قوة، ولذلك يكون بكسر أو خرط أو ما شابه ذلك. والخيل تقتحم الخبار، والخبار في لغة العربي هو ما لان من الأرض واسترخى، ما لان من الأرض واسترخى. ولذلك ورد في المثل العربي من سلك الخبار أمن العثار، ماذا حاسبه؟ من سلك الخبار أمن العثار. فالخبار على كل حال ما لان من الأرض، ويقال الأرض اللينة هي الخبار، وهذه الأرض اللينة للينها فقد يحفر، فقد يحفر هذا الخبار، يحفر لجحرة من الجحر لبعض الحيوانات كذا، لأن للين الأرض يسهل للحيوان أن إيش أن يحفر ويجعل لنفسه منه بيتا. نعم هذا الخبار. والخيل تقتحم الخبار عوابسا حال كونها كوالحة، عوابسا أي كالحة عابسة، هذا معنى قوله عوابسا. نعم صرف لأجل النظر. نعم نعم لأجل النظر كما تعرف مر عليك هذا، ولاضطرار أو تلاشب صرف ذو المنع والمصروف قد لا ينصرف. ومثل هذه الضرورات تكثر في الشعر عوابسا، والقياس أو المعروف أن يقال عوابسا في غير الضرورة. نعم قال والخيل تقتحم الخبار عوابسا من بين شيظامة وأجرد شيظامة. من بين هذا وصف لي أو بيان لحالة الخيل، فيقول هذه الخيل قد هذه الخيل من بين شيظمة، والشيظمة الطويلة الطويلة، الفرس قد يطلق على الأنثى وقد يطلق على الذكر، والحصان يطلق على الذكر فقط. أي فرس طويلة. هم يحبون الطول في كل شيء، ولذلك أكثر أوصاف الطول عندهم كثير. نعم نعم فشيظمة طويلة. وإيش ماذا بعده؟ وأجرد القصير الشعر، وجمعه جرد، ومؤنثه في المفرد جرداء. أجرد جرداء جرد أي قصار الشعر. وشعر الخيل إذا كانت قصيرة ليست طويلة هكذا، هذا هو الشعر أو هذا هو إيش الفرس الجواد أو كذا المحمود. أيوة يحبون هذا كثيرا اللي عنده يكون جيدا عندهم. نعم جزاكم الله خيرا.